الحمد لله. وفي ذكر سيرة المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم، كنا في عامنا الماضي نتذكر بعض أحواله وأخباره حين حمل إلينا الأمانة واستقبل الرسالة ونزول الوحي عليه من قبل الله، وبعض أخبار 10 سنوات حفلت بأشياء عظيمة، واختار الله لها من أهل الصدق من اختار، فهم السابقون الأولون، المهاجرون ثم الأنصار، صلوات ربي وسلامه على نبينا وعليهم أجمعين. ثم جاء وقت الاستعداد للهجرة النبوية ليبقى باقي العمر في أحداث المدينة وما تعلق بها، وتمت التأسيسات لكل ما يطرأ على الأمة وتحتاج ويكون فيهم إلى يوم الدين. فقامت في تلك الرحلة المباركة والأعمال العظيمة التأسيسات لمجالسنا هذه ولما يصل إلينا من الخير كله. اللهم لك الحمد شكرا، فصل على سيدنا محمد واجزي عنا أفضل الجزاء. قد كان بداية الهجرة هجرات إلى أرض الحبشة، وذاكم عند دخول نبينا إلى الشعب ليحبسوه مع قبيلته بني هاشم وبني المطلب، فجلسوا 3 سنين وسط الشعب حتى فيهم من تجرحت أجداقهم من الجوع ومن أكل ورق الشجر، وانفض بعد ذلك الاجتماع في الحبس في ذاك الشعب، وخرجوا واشتد الأذى، توفي أبو طالب وتوفيت السيدة خديجة بنت خويلد، بينهما 3 أيام. تنوع الأذى واشتد على كل من آمن بسيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وجاءت الهجرة الثانية إلى الحبشة، وابتدأت هجرات إلى المدينة المنورة. ومن قبل بيعة العقبة الثانية بدأت الهجرة إلى المدينة. ويقول سيدنا البراء: أول من قدم علينا إلى المدينة من أهل مكة مصعب بن عمير، وذاكم أن نبينا أرسله مع الأنصار ليعلم الناس بالمدينة. فمضى ذاك الشاب الذي عاش في مكة في ترف ونعيم، وكانت أسرته غنية، وكان يلبس أحسن الثياب ويستعمل الطيب الفاخر، حتى أن الناس لا يشرفون من البيوت ينظرون إليه وهو يمر في شوارع مكة. فلما أسلم منع منه كل ذلك فلم يبالي، وصار بعد ذلك يتكبد السهر والجوع والتعب، حتى لقد جمع بين طرفي ثوبه بالشوك في بعض الأيام من القلة لا يجد شيئا، ودمعت عين رسول الله لما رأته يوما على ذاك الحال بمكة بالمدينة المنورة، بل لقد عرفت هذا بمكة وما فتى بمكة أنعم منه. فصار إلى هذا من أجل الله ورسوله، حتى لما استشهد بأحد ما وجد له لباس يكفن به إلا ملحفته التي إن غطوا رأسه ظهرت رجلاه، وإن غطوا رجليه ظهر رأسه. فكان أحد الذين قال فيهم: غطوا رأسه واجعلوا على رجليه الأذخر، غطوها بالشجر عليهم رضوان الله. ثم جاء الناس أرسال كل ساعة يقدم المدينة أحد فيقول له ما حال رسول الله وأصحابه، ما فعل رسول الله وأصحابه؟ قال سيدنا مصعب هو في مكانه وأصحابه بأثري يجون بيجون من ورائي، فصاروا يتوافدون. من جملتهم سيدنا عبد الله بن جحش، وكان قد هاجر أولا إلى الحبشة ثم عاد إلى مكة وخرج بعد ذلك إلى المدينة. سيدتنا أم سلمة أم المؤمنين خرجت مع زوجها أبي سلمة عليه رضوان الله يريد المدينة المنورة ومعها ابنها وزوجها. قالت واحتملني على بعير وضع عندي ابني وقاد الجمل، فتلقاه قومه وقالوا ما تخرج كذا كذا، فجاء قومي وقالوا إن كان بتخرج أنت ما دخل المرأة، إذا غلبتنا على نفسك ورجعت فالمرأة لا تروح، وتنازعوا على الولد. فأخذوا يتناولونه بينهم حتى خلعوا يده، انخلعت يد الولد قدامه، وأخذوا الزمام من أبي سلمة حتى قعدوني، وعجز ما يصنع فذهب. قالت فأخذ ولدي بنو أسد، وكنت عند فخذ آخر من قبيلة جم. قالت فكنت أخرج كل يوم إلى البطحة وأبكي، زوجها في مكان وابنها في مكان وهي في مكان، منعت من الهجرة. قالت كل يوم أخرج إلى البطحة وأبكي، كل يوم أخرج البطحة وأبكي سنة، كلكم وصلتم من أماكن كثيرة لهذا المكان ما حد تعرض لأذى منكم، ما حد تعب منكم، ما خلعت يد أحد ولا حبش قريب أحد، وجيتم بيسر وسهولة ببركة إيمان أولئك وبركة صدقهم جهدوا. قالت فمر بي يوما رجل من قومي فرق لي وراني أبكي، فجاء إلى قومها يقول ما تمنع هذه المسكينة عن زوجها وولدها؟ قالت فرقوا لي وقالوا إن أردت أن تلحقي بزوجك فذهبي ومن معه. قد فعلم بنو أسد فردوا لي ولدي، قال فاحتملت الولد وذهبت وأخرج، فبحثت عن أحد يخرج معه لم تجد، فقالت أتبلغ بمن ألقى حتى أصل إلى المدينة. فأصبحت هي وابنها بينما خرجت من مكة إذا برجل من المشركين، لكن تحركت في رجولية الأدمية، قال يا بنت بيومية إلى أين تذهبين؟ قالت ألحق بزوجي. قال ما معك أحد؟ قالت لا والله إلا الله وابني هذا. قال والله مثلك ما يترك هكذا. فاقتاد الجمل وخطا بي وسار يمشي، فما رأيت أحسن صحبة منه، لقد كان يقعد الجمل ثم يتنحى عني حتى أخرج وأنتحي ناحية فياتي ويأخذ الجمل وينزل المال عليه ويقدم لنا متاعنا ويذهب إلى شجرة فيتجه، ثم يشد الجمل فيقدمه ويبتعد حتى أركب عليه، فإذا ركبت عليه ناديته فجاء وأخذ واقتاد الجمل، ولم يزل على هذا الحال وهو مشرك كافر. أسلم فيما بعد في أيام صلح الحديبية، خرج مع سيدنا خالد بن الوليد وجاءوا إلى عند الحبيب، لكن متى أصلوا وبعد إيش ما حصل؟ الله، وفي بالكم أن هذا كله مع وجود أكرم الأكرمين على الله وأحب المحبوبين إلى الله، ولو شاء الله ما رفع أحد رأسه أمام هذا الربي ولا أودي أحد من أصحابه، ولكن الله اختار لهم ذلك لما لهم لديه من الكرامة والمكانة. أرانا الله وجوههم، فقال فلم يزل يمشي هكذا بي الطريق حتى أقبل إلى الديار في المدينة فيها زوجي، فقال هنا يوجد زوجك فادخلي، ورجع. فدخلت إلى تلك الديار وابتدأت الأرسال بخبر من النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أريت دار هجرتكم سبخة. ثم بعد 3 أيام قال لهم بين لابتين إنها يثرب، فسمعوا الكلمة من نبيهم فابتدأوا للخروج، فصاروا يخرجون أرسالا إلى المدينة المنورة. فتجهزوا جماعات، منهم سيدنا عمر بن الخطاب، منهم سيدنا صهيب الرومي عليه رضوان الله، فخرج منعوا وحبسوا عنده. قال فما تمكنت، حتى كانت ليلة فتظاهرت أن بإسهال، فأخذت أقوم وأرجع وأقوم وأرجع. قالوا بعضهم لبعض أن الله شغلكم عن عبابتنا ورسلكم. قالوا ما بي شيء، حتى نام ففررت خرج. فإذا بنفر من قومه يلقون لين تعال يا صاحبي، قالوا بتخرج إذا الحين وبتجهل بمالك وحالك المدينة، أنت جيتنا فقير من الروم ولا معك شيء. قال كان كذا أعطيكم مالي وتركوني أخرج، ما أريد المال. قالوا بتعطينا المال روح لك فين مال؟ قالوا عواقي تحت أسقفة باب الفلاني وحلتين لي عند فلان، هذا اللي معي خذوا فكونا. قالوا تعال دلنا عليه واخر ومشوا، وردوه إلى محل ورد رواهم إلى أماكن وأرسلهم إلى عند الحلة وخرج فجرأ حتى نجا منهم ووصل إلى المدينة. قال فلما أقبلت تبسم رسول الله في وجهي، قال لي ربح البيع، ربح البيع أبا صهيب، ربح البيع صهيب، ربح البيع أبا يحيى كانوا يقولون. قلت والله ما درى أحد بي، كنت خرجت مالي، ولكن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني ببيعي الذي قد كان تم، وذلك تسليم لماله مقابل خروجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. فإنهم ممن إذا قيل قم بعمل قال أين الفلوس، هذول لما بيقوموا بعمل يسلموا الفلوس يروحون يقوموا بالعمل، إذا بينصرون بيجدون يسلموا اللي عندهم وبعدين يخرجون. بعكس بعض من لا يعرف الإيمان. سيدنا عمر بن الخطاب خرج، قبل ما يخرج التعد هو 2 معه، منهم عياش بن أبي ربيعة، معه واحد تاني هشام بن العاص بن وائل. قالوا بنهاجر بكرة، قال لهم بس الوعد في منطقة عرفها لهم، يقولوا لها في بني غفار مكان خارج مكة، قال لهم في الصباح نكون هناك، فمن لم يصبح هناك فقد احتبس فليذهب صاحبه. فخرجوا في الصباح، تمكن من الخروج عياش بن ربيعة، وجاء سيدنا عمر ودخل عند الكعبة وطاف 7 وصلى 2 ركعة، تقلد السيف وقال أنا مهاجر. يا معشر قريش، من أراد أن تثقل أمه أو يتم ولده أو ترمل زوجته فليلقني في الوادي نفسه، بخرج من الحرم وهناك الموعد، تفضلوا. قالوا ثم شاع ولم يلحقوا أحد من الحق، كانوا حلق في المسجد وكلمهم ناداهم وما يكلموا أحد. قال فأصبح في المكان الذي توعد فيه هو عياش بن أبي ربيعة ما حد هشام مسلم ما يعرفوا أنه احتبس ما قدر يخرج فمضوا التقوا بجماعة آخرين فقدم في مجموعة إلى المدينة المنورة ونزلوا في بني عمر بن عوف فجلسوا هناك والأرسال تفد تجي من تمكن مع شدة أذى في مكة ما يطاق كل من تمكن خرج وبقي المستضعفون هذا يقول سيدنا البراء وآخر من وصلنا علي بن أبي طالب يقول ممن لم يفتن في دينه ولم يحبس وذلك أن رسول الله أخره على ماله وهناك ودائع كانت لديه للمشركين فأمره بردها فرد الودائع وقام بعده في المدينة في مكة 3 أيام وتمكن من رد الودائع واستوثق من الأمر ولحق بالنبي عليه الصلاة والسلام. الله يقول سيدنا عمر فإذا بالحكم بن هشام وأخوه أبو جهل يصلون للمهديين إلى عند عياش وكان أخوهم من الأم هو ابن عمهم وأخوهم من الأم أمهم قالوا لأمك هناك حلفت لا تستظل بظل ولا تشرب ماء حتى تجي ولولا ذلك ما جيناك فذكرك الله في أمك وهم يعلمون منزلة أمه لديه ومنزلته عند أمه ومحبة أمه له فأخذوا يكلمونه بمثل هذا الكلام ذكر سيدنا عمر قال والله ما هم إلا يريدونك ليفتنوك في دينك وخيوك ما وأمك إن قد أحركتها شمس فتستظل وإن قدمت لا تشرب وما قصدهم إلا كذا فأخذوا يكررون عليه الكلام يذكرون أمه وهو يعلم تعلق أمه بهم محبتها له فصدقهم رجع السلام قال أنا أريد أخرج قال له لا تخرج قال له لي مال هناك وهكذا أمضوا لي وأجي قال له أنا من أكثر على المكة مال نصف مالي لك وقعد هنا قال فأبى إلا أن يخرج قال قلت له خذ جملي ناقتي هذه وهي قوية أزنة سريعة الجري فخذها فإن رابك شيء من القوم تنجو عليها اجري فإن أسرع من نوقه فأخذ منه هناك خرجوا يمشون بغوا في شف الرجال متمكن وعنده ولا رضي يخرج يتبعهم حتى أعطاه الحارث هذا بن هشام موثق أعطاه الموثق ورجع يقول أبو جهل فتر يقول أثقلتني ناقتي ودعبتي فلو أتيتني ناقتي قليلا دي أركب عليها صدق فلما خرج من ناقتهم مزقوا فأوثقوا قيدوا ودخلوا بمكة موثوق مقيد جهارا من الناس وقالوا أيها الناس افعلوا بسفهائكم هكذا كما فعلنا بسفيهنا هذا وحبسوه في مكة عندهم ما يقدر على الخروج ومضت عليه الأيام حتى خرج مع من خرج بعد في صلح الحديبية ثم بعد مسكين وبقي هناك محبوس يقول سيدنا عمر أما هشام بن العاص بن وائل فاحتبس هناك وفتنوه قال فكنا نقول ما الله بقابل توبة من هؤلاء آمنوا بالله عرفوه وصدقوا رسوله ثم يرجعون لضر وبلاء نزل بهم ما نظن أن الله يتوب عليهم قال وكان يقول هو في نفسه هكذا قال حتى نزل قول الله قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له قال فكتبتها بيدي وأرسلتها إليه. يقول فوصلتني فخرجت بها إلى ذي طوى لأتأملها وأنظر فجعلت ساعد فيها النظر يقول يا رب فهمني قال ففهمت ما هي نزلت إلا في وفي أمثالي قال فاقتعدت على راحلتي ولحقت برسول الله وعاد إلى حظيرة إيمانه وإسلامه وتقوى ولم يزل كذلك حتى قتل شهيدا في خلافة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين وأرضاهم. أتروا أثنى الله على من؟ على من كابدوا، على من صابروا، على من تجرعوا المرارات، على من صدقوا عهد الله، على من آثروا ربهم، على من أحبوه عليهم رضوان الله تبارك وتعالى وأحبوا رسوله. فنعم المهاجرين ونعم الأنصار ونعم الثناء عليهم من الملك الغفار. ولنا أمل أن يرينا وجوههم ويعرفنا ذواتهم ويرزقنا صحبتهم ويحشرنا في زمرتهم. آمين. اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وأخذت قريش تردد النظر ويقول الناس يخرجون ويتجمعون هناك ولا تقع مشكلة ونخاف أن يخرج محمد. وعزم سيدنا أبو بكر على الخروج مع الخجين وقد رجع من خروجه يريد الحبشة ورد من الطريق وعزم على الخروج فاستأذن النبي قال له لا إني أرجو أن يأذن الله لي. قال وترجوه يا رسول الله أن يأذن لك؟ قال نعم. ففرح واشترى ناقتين وأخذ يعرفهم السمر يترقب الموعد والإذن ليصطحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمشي معه. فصبر على ذلك ومرت السنة سنة والأذى يشتد حتى جاء الإذن بالهجرة وجاءه الحبيب صلى الله عليه وسلم يخبره في يوم ارتجت فيه مكة بتآمر على المصطفى لينال منه ثم انتهوا إلى أن يضعوا الخطة لسفك دمه وقتله وتفريق دمه بين القبائل في مجمع حضره إبليس الذي لم يزل يتردد على مثل تلك المجامع المعقودة إلى اليوم ولم يزل هو وأصحابه ومكرهم يبور ولم يزل يظهر الله الحق وينظره. وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين جل جلاله وتعالى في علاه. هذا طرف بداية تهيئ الذات الكريمة للخروج إلى رحاب المدينة التي تنورت وقد كان اشتد اشتياقها لوصول هذه الذات الكريمة ولها مع هذه الذات لقاء في ليلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة حيث وقف به جبريل قال انزل فصلي هنا. فصلى بطيبة التي يكون إليها مهاجره وتطيب به وتتحول من يثرب إلى المدينة المنورة وطيبة الطيبة والدار والإيمان والبرة والطاهرة إلى غير ذلك من الأسماء الشريفة الفاخرة التي خصت بها المدينة بعد أن احتضنت حبيب الله وأمينه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهنيئا للمدينة ما نازلها. ولقد قال في آخر حياته لأهلها أما ترضون أن ينقلب الناس بالشاء والبعير إلى رحالهم وترجعون برسول الله إلى رحالكم فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. ألا وإن لكم رحالا تمطر عليها أمطار نظرات الله هي القلوب فارجعوا برسول الله إلى رحالكم وبيتوا معه في تلقي ما جاءكم به وتذكر هجرته وصبره واجعلوا ما أنتم فيه من دروس ومذاكرات وأعمال وآداب وتعاونات وأخوة قرة لعينه وسرورا لقلبه وثمرة لهجرته وصلة به. فوالله إن انقلبتم بذلك فلما تنقلبون به خير مما ينقلب به أهل شرق الأرض وغربها إلى كل رحالهم. جعلنا الله وإياكم ممن يأذن بحلول نور رسوله في قلوبهم وفي أرواحهم وأفئدتهم. اللهم نورنا بنور الاتباع له وارزقنا حقيقة العشق والوله، واجعلنا في خواص من نال الوصلة وتوليته بما أنت أهله ظاهرا وباطنا. انظر إلى أمته نظرة تفرج بها كروبهم بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد وصدق الطاعة مدينته. وهذه المدينة الهجرة باقية إليها إلى يوم القيامة، أما البقعة المشرفة ذات الأشجار والأحجار انقطعت الهجرة عنها من مكة بعد الفتح. أما مدينة الطاعة وصدق الإقبال على الله فالهجرة إليها باقية وهي مدينته. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه فهاجروا، هاجروا كلكم، سافروا من أرض عاداتكم وغفلاتكم إلى مدينة حبيب ربكم وهي طاعة الله. حقق الله لنا ولكم هذه الهجرة وأكرمنا منه بنظرة، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.